السلام عليكم. عام 92 في لبنان حصلت قصة، وبطل القصة شاب ثري جدا جدا اسمه جميل. جميل هذا أبوه رجل أعمال وصاحب أملاك من فنادق ومصانع، وعنده أعمال ومشاريع دولية. المهم جميل كان مدلل من قبل أبوه، لأنه هو الابن البكر له، وأبوه مو مقصر معاه وخلاه يعني يحترف حتى شغلة البيع والشراء، الأراضي، المصانع، ويدير بعض الممتلكات، وسجل باسمه كثير من العقارات، وأصبح الولد يشتغل من نفسه يعني. المهم في 92 هذا جميل شاف لفتاة، وهذه فتاة بسيطة جدا لكن كانت جميلة، أغرم فيها الولد وطلبها للزواج. لكن عارض أبوه، قال له يا ولدي هذه البنت فقيرة وهذه من عائلة ما هي معروفة ولهم من مستوانا. لكن جميل صمم وقال أنا ما أتزوج إلا هالبنت، خلاص أنا اللي بيتزوج ولا أنت يبا، خلني أختار شيء، أنا طول عمري وأسمع كلامك وأنا اللي حددت مسار حياتي اللي هو التجاري وكذا، ترى برغبة منك لكن لا تجبرني حتى على موضوع الزواج، خلني أعيش حياتي، خلني أنا اللي أختار، خلني كذا. المهم أبوه قال يا ولدي أنا رافض. قال يا يبا يا أني أتزوجها برضاك ولا ترى بتزوجها غصبا عليك من وراك يعني. فالأب خلاص يعني حس نفسه أنه ما هو قادر يسيطر على ولده، ولده كذلك كبر يعني. قال أوكي تزوج لكن ترى ما تعيش عندي في البيت. قال أنا ما عندي مشكلة، وهو أصلا قادر حتى يشتري فيلل، ما هي فيلا واحدة فس. وفعلا جميل تزوج هالمرأة وسكن بروحه، وحياته كانت سعيدة وتجارته كانت ماشية، وأبوه كذلك ما قصر معه، ساعده رغم أنه كان متضايق من موضوع زواجه من فتاة فقيرة إلا أنه ما تركه. راحت الأيام وجدت الأيام، والله رزق جميل بخمس أولاد. في عام 98 زوجته حامل بالسادس، وأصبح جميل الإنسان يعني على قدر من مسؤولية وبيت وعياله. لكن لما زوجته جت تولد السادس، وفي الأشهر الأخيرة تروح تجلس عند أهلها، وأصبح جميل يشعر بالملل شوي، خصوصا أن البيت اللي هو ساكن فيه زوجته ما هي موجودة، لا هي ولا عياله، وما يقدر يرجع عند أبوه ينام عنده لا خلاص مستغل في نفسه. فكان يشعر بفراغ ويشعر شوي بنوع من الملل، إلى أن تولد زوجته وبعدين ترجع البيت هي وعياله. فكان أصدقائه يقولوا له يا جميل أنت والله شيء عجيب، ليش ما تجي تسهر معانا، احنا طلعات وناسة كلنا متزوجين وفي بعضنا حتى عزابية، لكن نروح ونشوف الدنيا ونطلع ونجي وانت مو قاصر، فلوس الدنيا عندك. قال يا جماعة انا رجل متزوج وحافظ على اسرتي وما احب السوالف هذه يعني السهرات والخرابيط. قال انا يا ابن حال بس على الاقل هالفترة هذه لين زوجتك ترجع البيت، انت الان حر وترجع البيت تنام بروحك ما تسمع أحد، تعال اسهر معانا لين وجه الصبح وارجع البيت نام، ولما تصحى عاد تروح أشغالك وكذي الوقت يمر عليك بكل سهولة بدون أي ملل. قال خليني أجرب. وفعلا ذاك اليوم يعزمونه على حفلة في أحد الكازينوهات في جونيا لبنان، معروفة الجونيا هذه. وهو جالس في السهرة ولأول مرة، الولد كان متربي على على الرجولة، على الأشياء المفيدة، جلسات الناس المحترمة، وموضوع تجارة، يعني إنسان عملي ما عنده الخرابيط بحياته ما شافه، حتى لما استغل بروحه استغل وهم متزوج وعنده عيال وعنده مسؤولية، فما مر عليه في حياته أنه يفكر أنه يروح للكازينوهات والخرابيط هذه، إلا هالمرة هذه أنا أسميها وسوسة من أصدقائه. قال خليني أجرب، أنا رجل الحين عمري يعني في الثلاثينات ولا مرة شفت السوالف اللي يسولفون عنها أصدقائي من كازينوهات وخرابيط وغيره، أجرب شخص خسران، وزوجتي عندها أهلها. ذاك اليوم وهو جالس في هالكازينو ويشوفون هالبنات اللي داخل الكازينو وتطيح عينه على وحدة بحياته ما شاف أجمل ولا أرق ولا أحلى منها، هالبنت هالبياض العيون هالشقار هالضحكة، وصار طول الجلسة وهو يطالع فيها. اليوم الثاني يقول حق أصدقائه خلونا نروح أنا أعزمكم على نفس المكان، أبي أشوف البنت ذيك. ويروح اليوم اللي بعده واللي بعده، وصار يصرف داخل هالكازينو، وانتم عارفين السوالف، يصرف، وصار محط اهتمام حتى أصحاب الكازينو، وصارت البنت هذه تقرب منه، غرقها فلوس وهدايا، وكل ما يجي اللي في بالها يجيب لها، أغرم فيها البنت. المرة الرابعة الخامسة قال لها أنا صراحة حبيتك ودخلتي قلبي وأبي أظهر معك، يعني أبي أطلع أنا وياك وكذا وهذه من بنات الليل ما تمانع أصلا، فطلبت منه فلوس. قال لها اللي تامرين فيه شنو، 100 دولار ولا 500 دولار ولا 1000 دولار اللي تبين أعطيك إياه. لكن أثناء ما كانوا يستعدون يطلعون برا الكازينو إنه يطلعون مع بعض، يعني انتبهت على أنه حاط بإيده خاتم الزواج، فسألته قالت أنت شنو أنت متزوج؟ قال إيه أنا متزوج وعندي 5 أولاد وزوجتي الآن على وشك ولادة وأنا أشعر بالملل، لذلك ترى أنا أول مرة أدخل كازينو وأول مرة أشوف يعني هالأشكال هذه من البنات وشفتك وصراحة انجبرت فيه. البنت كأن حست بتأنيب الضمير، وهذا شيء غريب في الموضوع خصوصا من فتيات الليل، يعني وصارت تنظر لجميل من نظرة العطف والرحمة. قالت هذا أول مرة بحياته ما طلع مع بنت وعايش حياة كريمة وزوجه، ويمكن أغراه الشيطان وغره ربعه، يعني فما حبت تدنس شرف العائلة. البنت فيها خير لكن مجبورة المسكينة على هالشغلة، والله يهديها يعني ويغفر لها، لكن حاسة بأنها راحة ضيعة، فصارت تقول له ليش يعني إذا أنت أول مرة وعندك زوجة وعيال وش جابك الأماكن هذه وش تبي فيني أنا وحرام عليك اللي قاعد تسويه، يعني روح شوف لك شغلة. قال شغلة شنو؟ أنا رجل أعمال وعندي خير. انصدمت قالت له ليش أنت زوجتك فيها شيء؟ قال لا هي الحين بس فترة ولادة وغايبة عني وأنا أحس بالشوية يعني بالضيقة، ولما شفتك ارتحت وحبيت أن أرافقك وكذا. وصار يسولف عن زوجته، قال لها أنا زوجتي اسمها فلانة فلان الفلاني وتزوجتها عن حب. وهني البنت أول ما سمعت تفاصيل حياته أوقفت، قالت لا انا اعتذر منك، انا ما اقدر اطلع معاك ولا اشوفك ولا ارجوك مره ثانيه لا تجي لهالكازينو هذا. استغرب، قال ايش فيك انت، فيك شيء؟ قالت لا بس خلاص ما في شيء. راحت عنه عصب تضايق، هذا ايش فيها؟ صار يقول حق اصدقائه هذه البنت شلون ترفضني انا وكذا. استغربوا، صاروا ينادونها يقولون لها انت تعرفين هذا منو؟ انت حتى بنت يعني بنت ليل ما تسوي شقفة فرانك وانت كذا وانت كذا، شلون تردين وتطلعي مع الحثالة ولما يجي لك واحد مثل جميل هذا ما تطلعي معه؟ قالت لا انا ما ابي اروح. ليش ما بتروحين؟ قالت هيك هذا الوحيد انا ما راح اطلع معه. يبا ليش؟ قالت لا خلاص رجال هو متزوج وعنده عائلة وكذا وانا صراحة انا ما ابي اطلع معه. قال لا انت ايش عليك انت ما لك شغل، كيف الرجال اعجب فيك انت ليش كارهته وتردينه بهالصوره المهينه وحسستيه انه هو في شيء قالت انا ما ابي اطلع معه. جميل ركب راسه قال هذه الزباله تطلع مع كل الناس لما اجي انا ما تطلع معاي، وركب راسه وعصب وكذا وسوى مشكله ووصل الكلام الى مدير الكازينو وجو وتخانقوا وصارت مشاجرة وكبرت السالفة. ويقوم جميل ويتصل على بعض الضباط من أصدقائه وهذول مستعدين يخدمون جميل بعيونهم. قال لهم أبيكم تجون أنا بشتك عليهم أنا كذا، أنا هذا الكازينو إلا أسكره خلاص القهر. ويجون الضباط وعملوا لهم مشكلة وألقوا القبض على الفتيات إن هذا مخالف للقانون وما أدري، وانقلبت الدنيا والكل راح إلى مركز الشرطة. على بالكم السالفة هني؟ لا لا لا لا، السالفة إلى الآن ما بدت وسر القصة إلى الآن ما انكشف، لكن هذه كانت بداية لمصيبة أكبر. راحوا إلى مركز الشرطة، قال حق جميل أنت شنو تأمر فيه؟ قال أبل عن خير هذا الكذب بسكرة وأبيكم تسكنهم مخالفات والبنات هذول تسجنونهم بتهمة مخالفة الآداب العامة ومخالفة القانون والدعارة واعملوا لهم اللي تقدرون عليه. قالوا وحياتك ما يطلعون إلا إحنا منشفينهم من الضرب ومن المخالفات وراح نعمل لهم ونعمل لهم. وجميل مبسوط قال أهم شيء هالبنت هذه اسمها لوردينا، قال هذه لوردينا أبيكم تأدبونها وتعلمونها الاحترام وشلون لما أجي أنا تهيني وتغلط علي وأنا ما أدري يعني ليش يعني سبب كرهها لي يعني. المهم ضباط ما قصروا معها لوردينا هذه وصاروا يقولوا لها ليش انت تتعاملين معها بهالاسلوب. قالت للضابط السالفة، قالت لها في سبب وانا ما اقدر اقول له. رجع الضابط لجميل قال له يا جميل شفت البنت هذه اللي انت حاقد عليها ومعصب وكذا، والبنت قالت لي معلومة وانا ما ادري شلون اوصلك اياها بصراحة. قال شنو؟ قال البنت تقول هذا جميل انا اعرفه واعرف زوجته. قال شلون يعني ما فهمت؟ قالت تقول انا اعرف زوجته وهي صديقتي اصلا من زمان وكان بينها وبين زوجتك قبل الزواج اعمال كثيره منها العمل في الكازينوهات يعني كانت زوجتك هذه فتاه ليل. انجن جميل قال شنو؟ جيبوها لي. جابوها وصارت هي البنت تصرخ تقول له انت ما تفهم انا احاول اني ابتعد وما اتكلم ما ابي ادمر حياتك ولا حياه البنت وكذا، البنت تابت والله تاب عليها وتزوجتك انا لما انت صرت تسولف لي وتقول لي وكذا وبعدين جبت طاري اسمها ووصفتها لي وعنوانه وكذا انا خفت وتعذرت ان انت رجال متزوج وانا ما بخرب حياتك وحياه عيالك وكذا، لكن دام ان الامور وصلت لها الحد وانت تبي تدمرنا وانا اكتشفت ان انت فعلا رجل الاعمال الفلاني ممكن انك راح تسبب اذى لي وللي يشتغلون معي، انا بقول لك الحقيقه يبا انا هربت منك لاني ما ابيك تكشف يعني الاسرار اللي انا احاول اخبيها، ان زوجتك اصلا كانت تعمل معي في هالمجال المعفن والبنت تابت وتزوجتك. انجن جميل شلون بتاكد كذا؟ جابت له الادله وجابت له من شقتها صور كانت البنت معاها وفضحت الدنيا وكشفت السر اللي فعلا زوجة جميل كانت مخبيته عن زوجها. بعد ما عرف الموضوع وانتظر زوجته لما ولدت واجهها في الحقيقة وواجه أسرتها وعلى طول انتقلوا إلى المحكمة وطلقها وتشردوا العيال واندمرت حياة جميل والحياة السعيدة اللي كانت بينه وبينها. لولا أنه ما راح الكازينو كان ولا شعر بأي شيء، لأن البنت كانت فعلا تائبة، لكن ما ندري والله هو هذه كانت غلطانة لا شك أنه مخبيها التاريخ الأسود عن زوجها، لكن والله ما ندري، نبي نشوف رايكم والله العظيم ابي اشوف رايكم، هل لو انه ما راح الكازينو واستمر مع هالزوجه هذه الامر يكون طبيعي ولا الحمد لله انه انكشفت؟ لكن ترى كل انسان يخطئ ويتوب، يتوب يعني بيضرب العالمين ويستر بيضرب العالمين، لكن اللي يكشف الله عز وجل ما له ستر سبحان الله، واللي يستر عليه رب العالمين والله ما حد يكشفه. هذه نهاية سالفتنا وفي أمان الله، مع السلامة.